بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله جميعا في هذا الدرس الذي بإذن الله تعالى سنقرأ فيه كتابا من كتب النحو المعتمدة ومن المختصرات المفيدة النافعة، وهو كتاب الأزهرية. هذا الكتاب هو واحد من الكتب الأربعة التي أطلق عليها بالسلسلة الذهبية في الدرس النحوي أو في من المتون النحوية. هذا المتن الأزهرية هو حقيقة في مستوى الكتب الثلاثة المشهورة عند طلبة العلم، وهي الكتب التي أنا أشير إليها بالكتب الأربعة: الكتاب الأول المتممة لمسائل الجرومية، الكتاب الثاني شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام، الكتاب الثالث قطر الندى وبل الصدى أيضا لابن هشام، الكتاب الرابع وهو الذي يتمم هذه السلسلة هو كتابنا هذا، كتاب الأزهرية. هذه الكتب الأربعة تحتوي على كثير من مسائل كتب النحو، ولذلك هذه الكتب الأربعة تدرس في المستوى الثاني من مستويات الدراسة أو مستويات دراسة النحو: قطر الندى وشذور الذهب والمتممة وأيضا الأزهرية. هذه الكتب لا يستغني بعضها عن بعض، بل كل واحد منها يخدم الآخر ويكمل ويزيد على الآخر. فقد تجد مسائل في المتممة لا تجدها في مسائل أو في الكتب الثلاثة الأخرى، وكذلك في الأزهرية تجد بعض المسائل لا توجد في قطر الندى ولا في شذور الذهب. أيضا هذه الأربعة تمتاز بقوة المسائل المطروحة، يعني هي تقتصر على أهم وأصول المسائل النحوية وتذكرها. ونستفيد من الأربعة أيضا استفادة منهجية. هذه الكتب الأربعة كل واحد منها له طريقة ومنهج في توصيل المعلومة. شذور الذهب وقطر الندى لهما طريق معروف، والمتممة كذلك، والأزهرية أيضا لها منهجها الخاص. فنحن عندما ندرس هذه الكتب الأربعة نستفيد مادة علمية ونستفيد طرائق مختلفة في إيصال المعلومة والمادة العلمية، وهذا ما سأشير له ونحن نتعرض لشرح هذا المتن. سيعرض علينا مسائل كانت تعرض علينا في الكتب السابقة بشكل مختلف، هو صاغها بشكل مختلف، قد يكون أيسر قد يكون أصعب، هذا سنعلق عليه في أثناء الشرح. ولذلك فإن قراءة الكتب الأربعة قد توصل الطالب إلى مستوى متقدم جدا في دراسة النحو العربي. أما عن صاحب هذا الكتاب وهو الشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري المتوفى سنة 905، فهذا عالم جليل واشتهر بالتقوى والصلاح، وقد انعكس ذلك على مؤلفاته وعلى أسلوبه وعلى طريقة شرحه، وله عناية خاصة بعلم النحو مع تمكنه كغيره من علماء علمائنا علماء الإسلام في عدة علوم متعددة، إلا أنه عرف وشهر واشتهر بهذا العلم، علم النحو، حتى أن هناك صاحب شذرات الذهب في أخبار من ذهب ذكر عبارة عن الشيخ خالد الأزهري فقال: إن السبب في كثرة الانتفاع بكتابه المقدمة الأزهرية في علم العربية، سيعلل الآن لماذا انتفع الناس بهذا الكتاب، إخلاصه في تأليفها، إذ تميزت بالوضوح، هذا السمة في هذا الكتاب، وعدم الإطالة، مع اشتمالها على أبواب النحو كاملة. وهذا ما يميز الأزهرية فعلا، تقسيماتها الرائقة ووضوح العبارة واشتمالها على أبواب النحو كاملة. أما عن منهج صاحب الأزهرية في الكتاب فهو لا يختلف عن طريقة من قبله، خاصة الكتب الثلاثة التي أشرنا لها: الشذور والقطر والمتممة. هنا في الأزهرية يعني بدأ بالكلام وبالمعرب والمبني، ودخل في المرفوعات والمنصوبات والمجزومات، وأتى في الباب الأخير وهو الباب الذي اختلف به عن غيره، وهو باب الجمل. يذكر الطالب الذي قرأ عندي الكتب الثلاثة القطر والشذور والمتممة لم تتعرض لباب أحكام الجمل، بل وأحكام شبه الجمل، الشيخ خالد عرض لها في هذا الكتاب وجعلها في آخر باب، تكلم عن الجمل التي لها محل من الإعراب والتي ليس لها محل من الإعراب، وأيضا شبه الجمل بطريقة جدا سهلة وواضحة كما سنبين. الشيخ خالد من أهم مؤلفاته، له مؤلفات كثيرة لكن من أهمها وأوسعها تقريبا التصريح، شرح أوضح المسالك، هذا كتاب واسع جدا محقق في 4 أجزاء. أيضا شرح التسهيل لابن مالك ورأيته محققا لكنه لم ينشر، لم يطبع. أيضا له شرح متن الجرومية، شرح نفيس حقيقة لهذا المختصر، وبالإضافة للأزهرية وشرح الأزهرية، أيضا هو ألف الأزهرية وشرح الأزهرية. هذه من أهم كتب الشيخ خالد، أيضا شرح قواعد الإعراب لابن هشام، وله عناية كبيرة بكتب ابن هشام ويستقي منها كثيرا من المعلومات والتقسيمات. أما عن شروح هذه الأزهرية، المتن هذا له شروح، من أهمها شرح المؤلف على الأزهرية، وهذا الشرح لم أقف عليه مطبوع، وإن شاء الله قريبا سيخرج مطبوعا بتحقيقي له، حققته على ما يقارب 7 أو 7 مخطوطات خطية، بإذن الله قريبا سيرى النور بإذن الله تعالى. أما الشرح الثاني فهو شرح الشيخ المناوي، وهذا لم أقف عليه لا مخطوطا ولا مطبوعا، وإنما ذكره أصحاب السير. الشرح الثالث شرح الطبلاوي، وهو الموسوم بالعقود الجوهرية، هذا الكتاب حقق في مصر في إحدى الجامعات في جزئين، حقق في جزئين، وهو شرح الشيخ الطبلاوي، وعندي منه نسخة خطية، وهو شرح مفيد أيضا في هذا الموضوع. هذا ما يتعلق بكتاب الأزهرية والمؤلف صاحب الكتاب وأهمية الكتاب. الآن بإذن الله تعالى نبدأ على بركة الله بقراءة متن الأزهرية بتأليف الشيخ خالد الأزهري. تفضل يا شيخ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام وما يتألف منه. الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اشتمل على ثلاثة أشياء، وهي اللفظ والإفادة والقصد. اللفظ والإفادة والقصد. نحن دائما نقول في التعريف المشهور هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الآن الشيخ أكثر صراحة وأكثر دقة في التعريف، فقال هو الذي الكلام ما يشتمل ثلاثة أشياء: اللفظ والإفادة والقصد. فما مراده باللفظ، وما مراده بالإفادة، وما مراده بالقصد؟ سيبين ذلك الشيخ بإذن الله تعالى. تفضل. السلام عليكم. فاللفظ اسم لصوت في مقاطع أو ما هو في قوة لذلك. اسم لصوت، اللفظ اسم لصوت، وهناك أيضا تعبير آخر، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا هو اللفظ. محمد، لاحظوا صوت لأنه اسم مشتمل على بعض الحروف الهجائية. قوله أو ما هو في قوة ذلك، يعني أن اللفظ قد يكون بما ذكرنا صوت، أو يكون ما بما هو في قوة الصوت ليدخل المستتر، ليدخل المستتر. في قولنا مثلا قم يا زيد، أي قم أنت، فهنا هنا لفظ في قوة المذكور، وهو اللفظ إيش؟ المستتر، ولذلك يعد يعتبر من الجملة لأنه يكون فاعلا. فإذا اللفظ قد يكون صوتا، وقد يكون في قوة الصوت كأن يكون اللفظ مستترا. نعم. وهذا يؤخذ في علم الأصوات، علم الأصوات، تعريف الصوت ومخارجه وما إلى ذلك. نعم. والإفادة إفهام معنى يحصل السكوت عليه من المتكلم أو من السامع أو منهما على خلاف ذلك. الإفادة كما كنا نقول سابقا، الإفادة متى يكون اللفظ يعني الكلام مفيد؟ إذا حسن السكوت عليه، والكلام لا يحسن السكوت عليه إلا إذا كان مركبا، إلا إذا كان مركبا. تقول محمد قائم، قام محمد، هنا في إفادة يحسن السكوت عليه، يعني عندما تقول محمد قائم يكفي ويستفيد السامع ويستفيد أيضا المخاطب. فأنت بهذا بقوله الإفادة استغنى عن هذه بهذه العبارة عن قولهم المركب، لأن بعض الكتب يقولون في تعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وجهة نظر الشيخ أن ما في حاجة أن نقول مركب، لأن الإفادة لا تكون إلا بالتركيب، لا تكون إلا بالتركيب، فنستغني عن قولنا المركب. إفهام معنى يحسن السكوت عليه من المتكلم أو من السامع أو منهما على الخلاف في ذلك. الصحيح أن الإفادة تكون يعني بالنسبة للمتكلم والسامع، للمتكلم والسامع، هذا هو مقياس الإفادة. فمثلا المتكلم إذا كان نائما فكلامه لا يعد، وهذا إيش؟ احترز منه بما سيذكره بالقصد، بما سيذكره بالقصد. فإذا عندنا هنا ذكر خلافا في الإفادة؟ هل العبرة بالإفادة بالعبرة بالمتكلم والسامع، أم فقط بالسامع، أو منهما؟ الصواب الأول، نعم، وهو أن تكون الإفادة من المتكلم ومن السامع. هذا تعريف الإفادة. نعم، تفضل. والقصد أن يقصد المتكلم إفادة السامع. والقصد أن يقصد المتكلم إفادة السامع. هنا أخرج كلام الساهي والنائم، لا يعد كلاما في النحو العربي، لأنه لا بد في الكلام المعتبر الذي يطبق عليه الأحكام النحوية أن يكون مقصودا، أن يكون مقصودا. وهنا ألفت إلى أن بعض النحاة الذين عرفوا الكلام بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع اختلفوا في قولهم بالوضع. ما المراد بالوضع؟ هل هو أي من وضع أهل العرب، أي من وضع اللغة العربية، أم أن المراد بالوضع أي بالقصد؟ هنا الشيخ واضح أن مراده من الوضع هو إيش؟ القصد، وصرح به مباشرة ولم يقل بالوضع كما عبر عنه بعض النحاة. فإذا شرط الكلام عند الشيخ وفي كلام النحاة أن يكون لفظا ومفيدا، والثالث إيش؟ القصد، وعرفنا ما المراد بهذه الثلاثة. نعم. مثال سماع هذه الثلاثة: العلم نافع لأنه صوت مستمر على بعض الحروف الهجائية، نعم، ومفيد لأنه أفهم معنى يحسن السكون عليه، تمام، مقصود لأن المتكلم قصد به إفادة السامع. واضح العبارة الآن هذه؟ إذن هذا مثال على تعريف الكلام، نعم، بقوله العلم نافع. لماذا؟ قال لأنه صوت، لأن ألفاظ مشتمل على بعض الحروف الهجائية، ومفيد لأنه يفهم معنى يحسن السكوت عليه، ومقصودا لأن المتكلم قصد إفهام السامع، فهو ليس بنائم ولا بساهم. نعم، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. أجزاء الكلام، وأجزاء الكلام الذي يتركه منها ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. ولا عندنا، ليس عندنا قسم رابع. هذا الكلام يتألف من هذه الأمور الثلاثة: فعل، اسم، حرف. قد يتألف من فعل واسم، من اسم واسم، من حرف واسم، مثل يا محمد في النداء. المهم أن الكلام جنسه لا يخرج من هذه الثلاثة، العبارات إما فعل أو اسم أو حرف. ولذلك مدار دراسة النحو وجميع كتب النحو حول الثلاثة كلها، لو تأملتوا، هي ندرس كيف نعرب الفعل، وكيف نعرب الاسم، وكيف نعرب الحرف. هذه هي الغاية من الدراسة، كيف نتعامل مع الألفاظ الثلاثة هذه إذا ركبت مع بعضها، كيف نعربها، كيف نتصرف فيها. هذا هو مدار الدراسة النحوية. نعم، الآن ذكر أجزاء الكلام وأنها ثلاثة. سيبين لنا الآن أيضا شيئا مهما، وهو علامة كل اسم أو كل كلمة، لأن بعض الكلمات تشتبه، هل هي اسم ولا فعل، هل هي حرف ولا اسم، فيها اشتباه. وهذا الاشتباه وقع عند النحاة الكبار، فكيف بالمتعلمين؟ فإذا لابد أن نعرف علامات هذه الكلمات، الكلمات، حتى نميز بينها. تفضل. علامة الخطب نحو يزيد. نحو ايش؟ نحو يزيد. نحو بزيد. نعم. علامة اسم الخطب نحو بزيد، والتنوين، والالف واللام، نحو الغلام، وحروف الخطب نحو من الله. هذه علامات الاسم: الخفض يعني الجر، والتنوين، والألف واللام، وحروف الخفض. يعني هذه العلامات لا تدخل على الأفعال ولا على الحروف، وجودها يدل على أن الكلمة هي من الأسماء، التنوين والجر والألف واللام وحروف الجر. وقلنا الفرق بين الجر وحروف الجر، الجر أعم لأن الجر قد يكون بالحرف وقد يكون بالإضافة وقد يكون بالتبعية، فكون الكلمة مجرورة يعني مكسورة هذا دليل على أنها اسم، لأن الفعل والحرف لا يجر أو لا يجر بالكسرة. وأما الحروف فهي بذاتها علامة على أن الكلمة التي بعدها تعتبر أي شيء؟ تعتبر اسم. مثلا لما أقول سلمت على محمد، أكيد محمد بتقول اسم، إيش علامة الاسمية؟ محمد ها؟ الجر الخفض والتنوين ودخول حرف الجر بعد، تمام؟ طيب لو قلنا سلمت على موسى، سلمت على موسى الآن هل فيها جر؟ يعني هل فيها كسر؟ موسى بالألف. طيب هل فيها تنوين؟ إذن ما الذي يدرك أنها هذه اسم؟ الحرف الجر. ولذلك الشيخ ما اعتمد الأولى فقط، قال لا الخفض وحروف الخفض. أحيانا تجينا كلمات ما تخفض أو ما يظهر عليها الخفض لكن نستدل عليها بسبب وجود حرف الجر الذي قبلها، هو الذي دل على أن ما بعدها اسم. تفضل يا شيخ. ومن المثالين يتضح أن قد تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع، إن دخلت على الماضي فتفيد التحقيق، قد قامت الصلاة يعني قد تحقق قيامها الآن، وقد يقوم تفيد التقليل على الأكثر، وقد تفيد التحقيق أيضا على حسب المعنى، على حسب المعنى المراد. يعني في قوله تعالى قد يعلم الله إيش المعوقين منكم، هنا قد دخلت على المضارع، ما نستطيع نقول القلة، وإنما هنا تفيد التحقيق أي أن الله يعلم، لكن هذا ليس دائم، الغالب أنها تكون للتقليل مع المضارع. قد يذاكر محمد، قد يمشي، قد يأتينا، يعنيها يعني ليس بالأكيد، لكن مع الذات الإلهية أو في الجمل التي تدل القرينة على أن المراد التحقق نحكم عليها بالتحقق. ولذلك نستطيع أن نقول بالتفصيل والتحقيق أن قد إن دخلت على الماضي تفيد التحقيق قولا واحدا، وإن دخلت على المضارع فتفيد الأمرين، فقد تفيد التحقيق وقد تفيد التقليل وهو الأكثر، وقد تفيد التقليل وهو الأكثر. هذا بالنسبة لقد. وقد علامة على أن ما بعدها فعل، على أن ما بعدها فعل. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. والسين نحو سيقول. نعم السين الزائدة اللي نسميها التسويف، مش أي سين يعني تدل على أن فعل، لا هذا السين الزائدة، سيقول سيمشي سيذاكر، ومثلها سوف، مثل السين سوف أيضا تدل على أن الكلمة اللي بعدها فعل وليست اسما ولا حرفا. نعم. الساكنة مثل قامت هندو، ليش قال الساكنة؟ عندنا تاء تانيث متحركة وهي التي تدخل على الأسماء، فاطمة قائمة معلمة، التاء هذه تاء تانيث لكنها ايش؟ متحركة، معلمة معلمة معلمة، إذن هي ليست ساكنة، فإذا تاء التأنيث اللي هي علامة على الفعل هي تاء التأنيث الساكنة، وتكون مفتوحة، وتكون تاء مفتوحة، بخلاف المتحركة تكون تاء مربوطة، تكون تاء مربوطة. نعم تفضل. وياء المخاطبة مع الطلب نحو قومي. نعم وياء المخاطبة مع الطلب نحو قومي. ياء المخاطبة هذه تدل على أن الفعل الذي الكلمة التي معه فعل، لأنها ما تدخل إلا مع الأفعال، وتدخل مع المضارع وتدخل مع إيش؟ مع الأمر. تقول أنت تقومين، الياء هذه ياء المخاطبة، والأمر قومي يا هند، ذاكري، هذه ياء المخاطبة. هذه علامة على أن الكلمة فعل. ليه؟ لأن ياء المخاطبة لا تدخل إلا على الأفعال، وبالتحديد فعل الماضي وفعل فعل المضارع وفعل الأمر. أما الماضي ما تدخل عليه ياء المخاطبة. تفضل. الله يبارك. علامة الحرف ألا يقبل شيئا من ذلك. ثم اللفظ اسمان وضم مركب، وذكر ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. والاسم ثلاثة: مظهر نحو عفوا أعد. وعلامة الحرف. وعلامة الحرف ألا يقبل شيئا من ذلك. نعم. وعلامة الحرف احنا قلنا احنا الكلام اقسامه كم؟ اجزاء ثلاثة. اذا انت عرفت علامات الاسم وعلامات الفعل، اذا جاءتك كلمة ما تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، ماذا ستكون؟ ستكون حرفا. ولذلك قال علامة الحرف الا يقبل علامات الاسم والفعل. وانبه الان في ختام هذه المسألة على قضية دائما انبه عليها، أن العلامة الاسم وعلامة الفعل ليس شرطا أن تكون موجودة في الكلمة، لا، الشرط أن تقبل الكلمة العلامة. يعني لو قلنا محمد هكذا، محمد اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. طيب ما علامة الاسم فيها الآن؟ هل فيها علامة من علامات الاسم؟ تنوين، جر، نداء، ما فيها شيء. محمد، إذن هي اسم صحيح، لكن ليس لوجود علامة، وإنما لأنها تقبل علامة الاسم. تقدر تقول محمد، تستطيع أن تقول مررت بمحمد، إذن هو يقبل علامات الاسم. وكذلك الفعل، قام فعل، مع أن لا توجد فيه ولا علامة من علامات الفعل، لكنه يقبل علامات الفعل. لو دخلت عليه قد يقبلها ولا ما يقبلها؟ يقبلها، وتقول قد قام، وهكذا، فقس عليها. نعم تفضل. الآن شوفوا الآن التقسيمات اللي بتجي هذه كلها لم تكن موجودة في الكتب التي ذكرتها لكم سابقا في القطر أو الشذور أو المتممة. نعم ولكنها مفهومة. نعم لكن الشيخ دقيق يعني ورتبها لنا في تقسيمات. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. ثم اللفظ قسمان: مفرد ومركب، وتفرد ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. لاحظوا، ثم اللفظ قسمان: مفرد ومركب. هنا التركيب لا يريد به التركيب الذي يكون الكلام أو الجملة، لا، هو يريد هنا اللفظ الواحد، قد يكون مفرد في أصله وقد يكون مركب. طبعا بيجيبه بيعطينا أمثلة الآن، بس الآن أنبه على أن مراده بالمركب هنا ليس المركب الذي في الكلام اللي هو تركيب كلمة مع أخرى، لا، هو تركيب خاص سيبينه المؤلف، بمعنى أن اللفظة المفردة قد تكون مفردة في اللفظ فعلا وقد تكون مركبة وتعتبر لفظة يعني واحدة، لفظة واحدة. كيف هذا؟ نشوف الآن الأمثلة لنبينها. تفضل من أول ثم اللفظ. ثم اللفظ قسمان: مفرد ومركب. تمام. مفرد ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. إلى الآن واضح، المفرد مسكه وقال اسم وفعل وحرف، هذا واضح. نعم. والاسم ثلاثة: مظهر نحو زيد، ومضمر نحو أنت، ومظهر نحو هذا. ألم يقل لنا إن المفرد ثلاثة، اسم فعل حرف مسك الاسم أول وقال أن الاسم انتبه ترى الاسم له ثلاثة أشكال. الاسم له ثلاثة أشكال، أولا ماذا قال؟ مظهر يعني اسم ظاهر. الثاني اسم مضمر اللي هو الضمائر كما ستأتينا، أنت وهو وهي، ومبهم وهو خاص بأسماء الإشارة تسمى. فإذا ولذلك في الكتب النحاة القدامى ما يذكرون باب الإشارة، يقولون المبهمات، باب المبهمات. فإذا قالوا المبهم في كتب النحاة خاصة القدامى فيريدون به إيش؟ اسم الإشارة. نعم تفضل. والفعل ثلاثة أقسام: ماض نحو قال، ومضارع نحو يقوم، وأمر نحو قم. أظن واضح هذا. الفعل ثلاثة أقسام: ماض نحو قام، ومضارع نحو يقوم، وأمر نحو قم. لكن نحن فقط نحتاج للتفريق أحيانا بين الثلاثة. نعم نعرف أن هذا أمر مضارع أو ماضي، لكن أحيانا يلتبس على الطلاب هذا فعل مضارع ولا أمر، فعل ماضي ولا مضارع. أحيانا يلتبس، هذا سيأتينا إن شاء الله بعد قليل سيبين علامات تستطيع من خلالها أن تفرق بين الفعل والآخر. الآن فقط يريد أن يعلمك تقسيم الفعل بشكل عام. تفضل. الله عليكم. والحرف ثلاثة أقسام: مشترك بين الأسماء والأفعال نحو هل. نعم، يعني شكون المشترك؟ يعني يدخل على الاسم ويدخل على الفعل. هل زيد مجتهد؟ هل اجتهد زيد؟ إذن تدخل على الفعل وتدخل على الاسم، هذه هل. نعم، إذن حرف مشترك. تفضل. مختص بالأسماء نحو في. احنا قلنا اصلا ان حروف الجر دليل على ايش؟ على الأسماء، اذا هي مختصة بالأسماء. نعم. مختص بالأفعال نحو لم. لم أدوات الجزم كلها مختصة بالأفعال، لأن الجزم ما يكون إلا وين؟ في الأفعال. أدوات النصب اللي هي لن وإذا وأن، هذه أيضا مختصة بالأفعال لأنها ما تنصب الأسماء. فهذه إذن هذا نموذج فقط، يقول لم كنموذج. نعم، إذن هذا التقسيم. الآن انتهى من تقسيم. لاحظوا أن اللفظ مفرد ومركب. المفرد قال اسم وفعل وحرف، الاسم ثلاثة والفعل ثلاثة والحرف ثلاثة، ثلاثة أنواع. وعلى فكرة الحرف له دراسة، يعني النحاة في الغالب يعني في كتب النحاة لا يتعمقون في دراسة حروف المعاني لوجود كتب مختصة في هذا، ولذلك خصها العلماء بالتأليف. يعني عندنا الحروف الجنة الداني في حروف المعاني للمرادي، كلها في حروف المعاني. عندنا أيضا رصف المباني للمالقي في حروف المعاني. مغني اللبيب هذا لابن هشام نصفه في حروف، أغلبه في حروف المعاني. فحروف المعاني لها مصنفات خاصة تبين معانيها والاستطراد في معانيها. أقصد بحروف المعاني الحروف مثل حروف العطف، حروف النصب، حروف الجر، حروف الاستثناء، هكذا كلها مجموعة في كتب معينة يحتاجها خاصة طالب أصول الفقه. أصول الفقه هذا مرتبط بارتباط كبير بكتب أصول الفقه، لأن هناك أبواب كامل في أصول الفقه كلها في اللغات، تسمى في إيش؟ اللغات تدرس فيها حروف المعاني. والمادة العلمية في حروف المعاني في كتب أصول الفقه مأخوذة من هذه الكتب التي خصت التأليف أو خصت التأليف في حروف المعاني، فهي كتب لا يستغني عنها طالب العلم. تفضل. الآن انتهينا من اللفظ، ندخل في المركب. تفضل. والمركب ثلاثة أقسام: إضافي كغلام زيد، ومزدي كبعلبك، والإسنادي كقام زيد. طيب، المركب الإسنادي قال والمركب ثلاثة أقسام. إضافي هذا واضح، مركب إضافي يعني مضاف ومضاف إليه، والمركب المزجي يعني كلمتان جعلتا كلمة واحدة، مثل بعل بك أصلها بعل وبك، حضر موت أصلها حضر موت، فمزجت الكلمتان فأصبحتا كلمة واحدة. كيف كلمة واحدة؟ يعني في الإعراب تقول هذه بعل بك، ورأيت بعل بك، ومررت ببعل بك. طبعا لها إعراب الممنوع من الصرف كما سيأتينا. فهذا هو المراد بالمركب الإضافي والمركب المزجي، والمركب المزجي ما ذكرته لكم. أما المركب الإضافي فالإعراب يكون على الجزء الأول الذي نسميه نحن بالمضاف، وأما المضاف إليه فيكون دائما مجرورا. هذا كتاب محمد، ورأيت كتاب محمد، فأنت تعرب الأول، أما الثاني المضاف إليه فهذا دائما مجرور. تمام، هذا في المركب الإضافي. أما المركب المزجي فلا، ما تعرب زي الإضافي هذا بالحالة وهذا لوحده، لا، المركب المزجي كأنه كلمة واحدة، فتقول مثلا في هذه بعل بك، بعل بك خبر مرفوع بالضمة، ورأيت بعل بك مفعول به منصوب بالفتحة. والمركب المزجي يعرب إعراب الممنوع من الصرف، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. أما المركب الإسنادي، المركب الإسنادي هو نوعان، مركب إسنادي يقصد به الاسم، يقصد به الاسم، كقولنا مثلا في تأبط شرا، هذا شاعر معروف في الجاهلية اسمه تأبط شرا، اسمه هكذا، مع أن تأبط شرا جملة، تأبط فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر وشر المفعول به، تمام، تأبط شرا، لكنها العرب استعمل أطلقت هذه الجملة على اسم شخص فيقولون قال تأبط شرا، وجاء تأبط شرا، ومررت على تأبط، خلاص هذا صار اسمه، صار اسمه تأبط شرا. المركب الإسنادي هذا اللي أصله إسناد كيف نعربه؟ نعربه بحركات مقدرة، يعني جاء تأبط شرا، تأبط شرا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وين الضمة؟ مقدرة، لأنها ما تظهر، لأنها جملة أصلها إيش؟ جملة. وهكذا تعربه بحركات مقدرة. هذا إذا كان المركب الإسنادي أطلق على اسم وجعل اسما. ولكن النوع الثاني مركب إسنادي لا يقصد به الجملة، يقصد به الجملة، كما مثل الشيخ قام زيد، قام فعل ماضي وزيد فاعل، هذا مركب إسنادي. ولكن كما قلت لكم إن قصد بالمركب الإسنادي أنه اسم على شخص فيعرب إعراب الأسماء بحركات مقدرة، وإن لم يقصد به أنه اسم على شخص فإنه يعرب كحالة فعل وفاعل، فعل وفاعل على حسب نوعية الجملة. فانتبهوا لهذا القسم الثالث. نعم. الآن الشيخ انتهى من باب الكلام، الباب الأول، وغالبا ما يحتوي على تعريف الكلام وأجزاء الكلام وعلامة كل جزء كما بينا سابقا. الآن ندخل على الباب الثاني، باب المعرب والمبني. وهذا الباب كما كنت أقول دائما هو الأصل الثاني من أصول الدروس النحوية أو المواضيع النحوية، وهو المعرب المبني، دراسته مهمة جدا بل إن القضية الكبرى في هذا العلم هي قضية المعرب والمبني. ولذلك الآن سنبدأ لنتعرف على المعربات والمبنيات وكيف نعرف المعرب والمبني ونفرق بينها. نعم، نبدأ على بركة الله. الله عليكم. المعرب والمبني، ثم الاسم والاسم، معرب ومبني. فالمعرب ما تغير آخره بعين يقتضي رفعه ونصبه وجره. نعم، تفضل أكملها. حسبه. فالمعرب ما تغير آخره بعامل. المعرب ثمرة الإعراب هو أنه يتغير آخره، يعني مرة بالضمة، في حالة النصب فتحة، في حالة الجر كسرة، يتغير. اللي يتغير آخره هذا يسمى معرب، يسمى معرب. ويتغير، لاحظ، يتغير آخره بعامل، يعني سبب التغيير لابد يكون هناك عامل هو سبب التغيير. يعني لو كان التغيير من غير عامل هذا لا يعتبر معرب. يعني كيف؟ لما تقول جاء محمد، محمد فاعل مرفوع بالضمة. طيب سلمت على محمد، الآن تغيرت ولا ما تغير الآخر؟ طيب رأيت محمدا، إذن مرة بالضم ومرة بالكسر ومرة بالنصب، هذا كله بسبب العوامل السابقة. إذا كان العامل اللي قبلها يريد رفعا رفع، وإن كان قبله عامل جر جر الكلمة. فإذا هذا تغير بسبب عامل، هذا يعتبر إعراب، هذا يعتبر الإعراب. ولذا قال ما تغير آخره بعامل يقتضي رفعه أو نصبه أو جره. أما التغير الذي ليس بسبب عامل لا يعد إعراب. مثلا، وكنت أضرب بها كثيرا المثال، حيث في لغة العرب، بعض العرب يقولون حيث، وهذا الأغلبية ما يغيرونها، جئتك من حيث وما رأيتك أو رأيتك من حيث، هكذا حيث على طول بالضم. بعض العرب يقولون حيث بالفتح ما يغيرونها كذا، في لغتهم حيث، ما عندهم شيء ضم. لغة ثالثة من العرب بالكسر، حيثي. الآن لما نأتي نحن نجمع اللغات في حيث، نلاحظ أن الأخير وهو الثاء، حرف الثاء، تغير، مرة ضم مرة فتح مرة كسر. لكن هذا التغير هل كان بسبب عامل سابق؟ هل هو بسبب حرف جر، أداة نصب؟ أبدا. وبدليل أن القبيلة التي تضم لا تفتح ولا تكسر أبدا، حتى لو جاء قبلها حرف جر، يقولون من حيث وحيث، خلاص عندهم الضم. فإذا هذا التغير في حيث تغير من أجل اللغات، وليس تغير ناتج عن عامل سابق. فإذا حيث مبنية، مبنية مع أنها متغيرة لكنها مبنية، لأن التغير ليس من أجل عامل سابق. هذا معنى هذه العبارة. والمبني بخلافه، يعني يثبت على حركة واحدة مهما تغيرت العوامل. خذ مثلا هؤلاء، جاء هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، في جميع الحالات هي بالكسر. هذا هو المبني الذي يلزم حركة واحدة مع تغير العوامل. لو تأملنا هذه العبارة، قال الشيخ المعرب هو كذا وكذا. هو في الحقيقة بين ثمرة الإعراب، المعرب هو الذي يتغير آخره، لكنه لم يعطنا متى يعرب الاسم، متى يعرب الاسم. أنا أريد أن أعرف متى يعرب، حتى إيش؟ لما أراه أعطيه الإعراب. فالقاعدة في هذا، طبعا أنا عادة في مثل هذا الباب أن أذكر المعربات أولا، المبنيات أولا ثم المعرب. يعني إذا أردنا أن نعرف المعرب والمبني من الأسماء، نقول المبني من الأسماء واحد من الآتي: الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، الأسماء الأفعال، أسماء الأفعال، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام. كم صاروا الآن؟ أسماء الاستفهام، ها، وبعد وعندنا بعض الظروف، بعض الظروف مثل إذا وإذ ومنذ ومذ، بعض الظروف مش كل الظروف. هذه الأسماء المبنية. أنت الآن كطالب خلاص ترتاح، تعرف أن هذه الأنواع هي المبنيات، هي إيش؟ المبنيات. وما عداها سيكون، سيكون معربا. والمعرب عاد له تقسيم آخر، المعربات لها تقسيم آخر ربما سيذكره الشيخ، ولكن التقسيم في المعرب والمبني بينته بشكل واضح وسهل في كتابي الأصول، الأصول الثلاثة في النحو العربي، موجود بإمكانكم تستفيدوا من هذا الباب بالذات من هذا الكتاب، تقسيم يعني مرتب ويناسب الموضوع. لكن نحن الآن معنيون بمعرفة كلام المؤلف، وسنشرح على ضوء كلام المؤلف. تفضل يا شيخ. والمعرب اسمان: ما يظهر إعرابه وما يقدر. فالذي يظهر إعرابه اسمان صحيح الآخر كزيد، وما يشبه الصحيح وهو ما كان في آخره وأوله يا من قبلها ساكن، نحو دلو وضب. حسب. الآن الشيخ ذكر أن المعرب هو الذي يتغير آخره، تمام؟ ناسب الآن أنه بيقول لك ترى انتبه، التغيير هذا قد يكون ظاهر وقد يكون مقدر. يعني كيف؟ مثلا زيد، جاء زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد، واضح التغيير واضح. لكن يقول لك انتبه، هناك أسماء تقدر فيها الحركات، يعني ما تشوف تغير في آخره، لا تظن أن هذا مبني، مثل موسى مثلا مختوم بالألف، أي اسم مختوم بالألف ما راح تظهر عليه حركة. جاء موسى، رأيت موسى، سلمت على موسى، هنا معرب وليس مبني، لكن إعرابه، إعرابه مقدر. إذن التغير هذا ليس هو الإعراب، ليس هو البناء اللي يدلك على أن الكلمة معربة أو مبنية، لا. الفيصل في هذا، في معرفة المبني والمعرب، ما ذكرته في البداية، أن تعرف المبنيات وتعرف أي شيء المعربات. وأنا اختصرتها لكم. المبنيات هي الضمائر، أسماء الإشارة والموصول والأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الأفعال ستة، وبعض الظروف اللي هي مثل منذ ومذ وإذا وإذا وإذ، هذه سبعة. ما عداها الأعداد المركبة والمنادى واسم لا النافية للجنس المفرد، هذا كله يسمى بناء عارض. احنا الآن نتكلم على البناء الأصلي. شنو البناء العارض والأصلي؟ الأصلي اللي ما يتغير، مبني على طول. أما المنادى صح أنه مبني إذا كان مفرد، لو تقول يا زيد، منادى مبني على الضم. لكن لو خدت زيد وقلت جاء زيد، بتخليه مبني؟ يتغير. إذا البناء كان لعارض، ففرق يعني، يعني في شروح أخرى أنا أقسم أقول المبني نوعان: مبني عارض ومبني أصلي. لكن دائما تقسيمات النحاة إذا قسموا المعرب والمبني يقصدون بالمبني مبني الأصل، مبني إيش؟ الأصل، وهو السبعة الأبواب التي ذكرتها، ذكرتها لكم. قال: وما يقدر. إذن لو جاك اسم مثل موسى ما تظهر عليه حركات، هل بإمكانك تقول هذا مبني؟ ما يمكن. ليش؟ لأنك لو عرضت موسى على الأبواب السبعة ما راح يكون منها، ليس ضميرا ولا اسم شرط ولا اسم إلى آخر السبعة هذه، إذن هو إيش؟ معرب. طيب وين حركات الإعراب؟ مقدرة، لأن الإعراب قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. تمام. قال الشيخ: وما الإعراب الظاهر يكون في أمرين، إذا كان الصحيح الآخر كزيد، هذا واضح صحيح الآخر يعني غير معتل الآخر، فهذا تظهر عليه الحركات. قال بعد ذلك: وما يشبه الصحيح وهو ما كان في آخره واو أو ياء قبلها ساكن، نحو دلو وضبي. إذن ليس كل اسم معتل تقدر فيه الحركات، لا، هنا قد يكون الاسم مختوم بحرف علة لكنه تظهر عليه الحركات، وذلك إذا كان ما قبله ساكن، ولذلك يسمى بشبه الصحيح. شبه الصحيح. ضبي مختوم بالياء لكن قبله ساكن، ضبي، فهذا تظهر عليه الحركات، ضبي ضبيا ضبي، دلون دلون دلون، إذن تظهر عليه الحركات لأنه شبيه بالصحيح. وإلا القاعدة أن الاسم المعتل بالياء أو بالألف تقدر فيه الحركات كما سيأتي بإذن الله تعالى. إذن هذا المراد بشبه الصحيح، عرفه وقال: هو ما كان في آخره واو أو ياء قبلها ساكن، نعم، مثل دل وضبي. تفضل. والذي يقدر فيه الإعراب قسمان: ما يقدر فيه حرف وما يقدر فيه حركة. أنا لو سألتكم الآن خاصة الذين قرأوا عندي المتون الثلاثة الشذر والقطر والمتممة، هل مر علينا أن العلامة الإعراب التي تقدر حرف، مر علينا تقدر الحركات، تقدر الحركات، لكن الآن زاد إيش؟ يقدر حرف، فهذه من الإضافات التي نستفيدها، سيبينها الشيخ وبنعرف متى يقدر الحرف. إذن التقدير قد يكون في الحركات وقد يكون في الحرف، سنبين الأمرين. تفضل. فالذي يقدر فيه حرف جمع مذكر سالم مضاف لياء المتكلم في حالة ظرف، فإنه يقدر فيه الواو نحو جاء مسلم. طيب، إذن تقدير الحرف في جمع المذكر السالم جاء مسلمي، خلكم معي، مسلمي أصلها، انتبه، مسلمون، تمام؟ إذا أردت أن تضيف الكلمة هذه إلى ياء المتكلم مثل ما تقول كتابي قلمي، تبي تضيف مسلمون إلى الياء، ما الذي سيحصل؟ إحنا عندنا قاعدة إن جمع المذكر السالم إذا أضفته ما الذي يحذف من النون، تمام؟ إذن لما جبنا الياء اللي هو الياء المتكلم مع مسلمون حذفنا النون لأجل الإضافة، تمام؟ طيب لما حذفنا النون اجتمع إيش؟ الواو والياء، وهذا لأهل الصرف، عندنا قاعدة صرفية، إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون تقلب الواو إلى أي شيء؟ إلى ياء، وإذا قلبنا الواو إلى ياء ندغم الياء في الياء فتصير إيش؟ مسلمية، فتصير الواو مستترة أو مقدرة، تصير الواو مقدرة لأنك قلبتها إلى إيش؟ إلى ياء، قلبتها إلى ياء. فعندما تقول جاء مسلمية تقول فاعل مرفوع بالواو المقدرة لأن جمع مذكر السالم وحذفت النون لأجل الإضافة. هذا هو شرح هذه العبارة. إذن تقدير الحرف يكون فقط مع جمع المذكر السالم في حالة الرفع إذا أضيف لياء المتكلم، إذا أضيف لياء المتكلم. طيب إذا كان في حالة النصب بنقول مسلمين، تمام؟ في هالحالة ما راح تقدر، الياء واضحة، مسلمين، أضف الياء المتكلم تحذف النون لأجل الإضافة، ثم تجتمع الياء ياء الإعراب وياء المتكلم فتدغم الياء في الياء. شوف الآن سويت أدغمت، ما قلبت شيء، أدغمت، فالياء موجودة. فإذا هو في قولنا مثلا أكرمت مسلمية، مسلمية في حالة الجر، هذه في حالة النصب مفعول به منصوب بالياء الظاهرة، بالياء الظاهرة. سم في سؤال؟ طيب الآن هذا يعني شرح العبارة التالية، تفضل يا شيخ. والذي يقدر فيه حركة القسمان ما تقدر التعدد كالفتى وغلامي، وما تقدر الاستثقال كالقاضي. حسبك. هما هو قال والذي يقدر فيه حركة قسمان، ربما سببان لكن قسمان لا، هو يعني قسمان باعتبار أن فيه اثنان اجتمعوا في علة واحدة. البقية في كتب النحو أن الأسماء يقدر الإعراب في ثلاثة أنواع من الأسماء. الأول الاسم المختوم بالألف وهو المقصور، اثنان المضاف لياء المتكلم، ثلاثة الاسم المنقوص وهو المختوم بالياء. هذه الثلاثة تقدر فيها الحركات بشروطها. أما الأول والثاني المقصور والمضاف لياء المتكلم مثل موسى وغلامي، هذان تقدر فيهما حركة الإعراب للتعذر رفعا ونصبا وجرا، يعني تقدر فيها جميع حركات الإعراب، المقصور والمضاف إلى ياء المتكلم تقدر فيهما جميع الحركات. ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها التعذر، وهو الذي صرح به الشيخ. ليه؟ لأنه يتعذر تطلع الحركة على الألف، يتعذر ذلك. القسم الثالث اللي هو المختوم بالياء المنقوص، هذا تقدر فيه حركتان فقط، الكسر والضم، وتظهر عليه الفتحة. وسبب التقدير تقدر فيه الضم والكسر للثقل، يعني ثقيلة، تظهر، قد تظهر الكسر والضم لكنها ثقيلة. فإذا المنقوص تقدر فيه حركتان، الضمة والكسرة للثقل، وتظهر عليه الفتحة للخفة أو لخفتها. تفضل. والذي يقسم ما تظهر فيه حركة البناء وتقدر فيه، الذي تظهر فيه حركة البناء نحن أين وأمس وحيث، هذا واضح. إذن المبني مثل المعرب، قد يكون مبني بحركات ظاهرة وقد يبنى بحركات مقدرة، والأصل أنه بحركات ظاهرة وهذا واضح. تفضل. والذي تقدر في حركة البناء المنادى المفرد، المنادى المفرد المبني قبل النداء نحو يا سيبويه فإنك تقدر فيه الضمة. نعم، هذا موضع تقدر فيه حركة البناء، يعني سيبويه من لغاته أنه مبني، من الأمور الجائزة فيه أنه مبني على الكسر، يعني تقول جاء سيبويه، رأيت سيبويه، سلمت على سيبويه، إذا مبني على إيش؟ على الكسر. طيب لو جيت تبي تناديه، أنت لو تنادي محمد تضمه وتقول يا محمد، لأن هذا المنادى كما سيأتينا. طيب سيبويه ماذا ستقول؟ تقول يا سيبويه، والإعراب منادى مبني على إيش؟ على الكسرة ولا الضمة؟ الضمة المقدرة، لأن القاعدة العلم يبنى على ما يرفع به في النداء. فإذا هذا الموضع تقدر فيه حركة البناء، سيبويه فيا سيبويه مبني على الضم المقدر، مبني على الضم المقدر. نعم. أعد شيخ، والفعل انتبهوا أخوان، يعني إحنا دائما هذا يعتبر فصل لوحده اللي هو إيش؟ الإعراب التقديري. فصل تقدر تحط عليه عنوان الإعراب التقديري. الإعراب التقديري قسمان، إعراب تقديري في الأسماء وإعراب تقديري وين؟ في الأفعال. اللي مر علينا هذا كله وين؟ الإعراب التقديري في الأسماء، سواء كان الاسم معرب أو مبني، عرفنا ماذا يقدر فيه. الآن سيتحدث الشيخ على الإعراب التقديري وين؟ في الأفعال، سيذكرها الآن ويرتبها إن شاء الله لنا. تفضل. والفعل؟ طيب حسبك. الآن بدأ من يعني قبل أن يدخل للعلامات بدأ من جديد تقسيم الفعل، يعني من حيث هو تكلم على الاسم معرب ومبني، تمام. الآن بيتكلم على الفعل من حيث البناء والإعراب. ماذا قال الشيخ؟ قال والفعل قسمان معرب ومبني، فالمعرب المضارع المجرد من نوني الإناث والتوكيد، تمام. والمبني الماضي اتفاقا، والأمر مبني على الأصح. إذن يا شباب لو قلت بناء على هالعبارة هذه، كم فعل عندنا مبني حتى بالخلاف ما عليه؟ كم فعل مبني؟ ها؟ كم؟ ثلاثة. واحد الماضي والمضارع، الماضي والأمر والمضارع اللي إيش؟ المتصل بنون التوكيد المباشرة أو بنون النسوة، هذا يعتبر أفعال مبنية. إذن والمعرب واحد، وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بنون التوكيد اتصالا مباشرا ولا بنون النسوة، هذا يعتبر فعل مضارع. الشيخ هدفه الآن بس تعرف هذا معرب وهذا مبني، بس بعدين الإعراب بيجي، علامات الإعراب بتجي بعدين. الآن هدف الشيخ بس تميز بين المعرب وبين المبني. الآن قال المعرب المضارع المجرد من نوني الإناث والتوكيد، هذا واضح. والمبني الماضي اتفاقا، يعني بدون خلاف. أما الأمر فمبني على الأصح، لأن بعضهم يرى وهم الكوفيون أن فعل الأمر مبني معرب، فعل مضارع معرب، يعني عندهم الفعل فعلان ماضي وبعد ومضارع. طيب ماذا تقولون في قم اذهب؟ هذا شنو عندكم أجل؟ قال هذا فعل مضارع بمعنى الأمر، ومعناه قم أي أصله لتقم، اضرب لتضرب، فحذفت لام الأمر وحرف المضارعة اللي هو التاء، فأصبح الآن اضرب فعل مضارع مجزوم باللام المحذوفة، لام الأمر المحذوفة. ولذلك في الإعراب دائما يقرنون إعراب الفعل الأمر بالفعل إيش؟ المضارع، يبنى على ما يجزم به. هذا مأخوذ من هذه القضية، لأن فيها قضية هي عميقة، لكن هذه وجهة الكوفيين في إعراب الفعل الأمر، أنه فعل الأمر عندهم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر المحذوفة مع حرف المضارعة اللي هو التاء، فبقي اضرب من لتضرب، هذا الإعراب على طريقة الكوفيين. لكن المعتمد عندنا أن الصيغة هذه صيغة أمر، صيغة إيش؟ صيغة أمر. نعم. نعم. إذن خلاصة الكلام انتهينا منه على أن المبني ثلاثة أنواع من الأفعال والمعرب واحد. نعم. تفضل يا شيخ. صلى الله عليه وسلم. والمعرض من أفعال الإسلام ما يظهر إعرابه وما يقدر. نعم. الذي يظهر إعرابه الفعل المضارع الصحيح الآخر كيضرب، والذي يقدر إعرابه قسمان ما يقدر فيه حرف وما يقدر فيه حركة. لاحظوا الآن نفس التقسيم اللي مع الاسم. إذن الإعراب التقديري في الأفعال، الإعراب التقديري في الأفعال قد يكون الإعراب ظاهر وقد يكون مقدرا. نعم. والذي يقدر مرة أخرى يا شيخ. والذي يقدر إعرابه قسمان ما يقدر فيه حرف وما يقدر فيه حركة. تمام. الذي يقدر فيه حرف الفعل المضارع المرفوع المتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة إلى حد كده النون، فإنه يقدر فيه نور مضارع نحو لتبلغن ولتبلغن ولتبلين. نعم. ولتبلين. نعم. الآن الإعراب التقديري في الأفعال المشهور، الإعراب التقديري في الأفعال أن الأفعال يقدر في الإعراب تقدر الحركة الإعرابية في الفعل في ثلاثة أنواع. الفعل المعتل بالواو مثل يدعو، الفعل المعتل بالياء مثل يرمي، الفعل المعتل بالألف مثل يخشى. هذا بنتحدث عنه بعدين، القسم الثاني هذا على حسب تقسيم الشيخ. القسم الأول اللي هو التقدير الإعرابي، إذا كانت علامة الإعراب حرف تقدر العلامة الإعرابية إذا كانت حرف في موضع واحد ذكرها الشيخ، وهو مع الفعل المضارع الذي اتصل بنون التوكيد. فقال فالذي يقدر فيه حرف الفعل المضارع المرفوع المتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ألف أو ياء المخاطبة إذا أكد بالنون. نعم. إحنا عندنا مثلا مثل الشيخ لتبلونا فعل مضارع ومتصل بنون التوكيد، لاحظوا وجود واو الجماعة. احنا عندنا قاعدة ان الفعل المضارع اذا اتصل بواو جماعة او الف الاثنين او ياء المخاطبة سيكون اعرابه بالحرف، سيرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. هذه هي القاعدة. يعمل مع واو الجماعة يعملون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه متصل بواو الجماعة. تمام. طيب قال لو اتصل الفعل المضارع بنون التوكيد، اتصل نون المضارع الفعل المضارع بنون التوكيد، إذا اتصل الفعل المضارع المعرب بالحرف في حالة الرفع يعني النون موجودة ثبوت النون بنون التوكيد، فإنك ستحذف نون الإعراب للتخفيف لكراهية توالي الأمثال. يعني شلون؟ راح تجتمع عندك لما تدخل نون التوكيد نون الإعراب ونون التوكيد نونان، كم صارت من نون؟ ثلاثة. وقالوا العرب تكره توالي الأمثال فحذفوا نون الإعراب للتخفيف. فإذا فقالوا في لتبلون، هنا أصلها لتبلونن فيه نون، نون الإعراب لأنه مرفوع بثبوت النون. إذا هنا حذفت النون كراهية توالي الأمثال. طيب ماذا أقول في الإعراب؟ الإعراب أقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المقدرة، المقدرة لأن ليست خلاص حذفت، فأنت تقول ثبوت النون المقدرة وحذفت كراهية توالي الأمثال. نعم. لا، والنون المشددة اللي عندك نون الإعراب ليست مشددة، هي نون لا تبلون، لاحظها هنا مشددة، أما نون الإعراب مثل يعملون خفيفة، فوجود الشدة دليل على أنها هذه نون إيش؟ نون التوكيد، والمحذوفة هي نون الإعراب. طيب إذن واضح الآن تقدير الحرف. إذن تقدر علامة الإعراب الحرفية في الفعل في حالة واحدة، إذا كان الفعل المضارع من الأمثلة الخمسة اللي معروفة، الأوزان الخمسة، يعملون، يتعملون، يعملان، تعملان. إذا كان من الأمثلة الخمسة في حالة الرفع واتصل بنون التوكيد فإنك تحذف نون الإعراب ليش؟ لكراهية توالي الأمثال، فيكون الإعراب الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون المقدرة. نعم. طيب هذا إيش؟ يقدر الحرف في الفعل. تمام. والذي أعد والذي يقدر فيه حركة قسمان، ما تقدر تعذرا كيخشى. يخشى هنا يقدر فيه الحركة اللي هو حالة الرفع والنصب. يخشى محمد فعل مضارع مرفوع بالضم المقدرة، لن يخشى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. وأما الجزم فيكون بحذف حذف علة. وقال ما تقدر تعذرا يعني يمنع ظهور الفتحة والضمة، يمنع من ظهورهما التعذر. نعم. وما تقدر قالا فيدعو ويقيم. إذن تقدر الحركة مع الفعل في ثلاثة مواضع، إذا كان مختوم بالواو والياء أو إذا كان مختوم بالألف. إذا كان الفعل مختوم بالواو مثل يدعو أو الياء مثل يرمي تقدر فيهما الضمة وتظهر عليهما الفتحة ويجزمان بحذف حرف العلة. وأما الثالث وهو المختوم بالألف فتقدر فيه الضمة والفتحة ويجزم بحذف حرف العلة، ويجزم بحذف حرف العلة. هذا هو الإعراب التقديري في الأفعال. بالتسجيل استمع لها إن شاء الله. إذن هذا هو الإعراب التقديري. أنا أستطيع أعيد بشكل مجمل أن الإعراب التقديري في الأفعال إما أن يكون المقدر حرف، إما أن يكون المقدر حرفا أو يكون المقدر حركة. فأما تقدير الحرف ففي حالة واحدة، إذا كان المضارع متصلا بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة في حالة الرفع واتصل بنون التوكيد فإن نون الإعراب تحذف كراهية توالي الأمثال فتكون مقدرة. وأما تقدير الحركة فيكون في ثلاثة مواضع، إذا كان مختوما بالواو أو مختوما بالياء أو مختوما بالألف. إن كان مختوما بالواو أو الياء تقدر فيهما الضمة وتظهر عليهما الفتحة ويجزمان بحذف حرف العلة. وأما الألف فتقدر فيه الضمة والفتحة ويجزم بحذف حرف العلة. نعم. تفضل يا شيخ. إذن هذا موقف لا بأس. نقف عند قولنا والمبني من الأفعال، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع.